محمد نبينا قال قال قال قال اتزوج ذات الخصال ذات الخصال محمد نبينا قال قال قال قال اتزوج ذات الخصال ذات الخصال العفا والدين دين كملها طيب المقال طيب المقال العفا والدين دين كملها طيب المقال طيب المقال ذات الخصال ذات الخصال محمد نبينا قال قال قال قال الزوج ذات الخصال ذات الخصال العفا والدين دين كملها طيب المقال طيب المقال العفا عاشق الوجوه آه الوجوه سقسي على ذات الدين لا ذات الدين يا من عاشق الوجوه آه الوجوه سقسي على ذات الدين لا ذات الدين من نظرة ليها ترتاح ليها ترتاح وطعمك مع ابني النظرة ليها ترتاح ليها ترتاح وطعمك مع ابني ابني محمد نبينا قال قال قال قال اتزوج ذات الخصال ذات الخصال محمد نبينا قال قال قال قال اتزوج ذات الخصال ذات الخصال العفا والدين دين كملها طيب المقال طيب المقال العفا والدين دين كملها طيب المقال طيب المقال تحفظ العشرة وتصون عشرة وتصون وتعبها على جلكي هون عجلك هون تحفظ العشرة وتصون عشرة وتصون وتعبها على جلكي هون عجلك هون ما تخاف